احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرمين يا رب يا قدس يا قدس طير النصر في وقبلتنا من قبل مكة إذ ربي من قبل مكة إذ ربي يولينا إن الأمور إن الأمور إن الأمور لك ربي يصرفها الله أكبر الله أكبر إن الأمور لك ربي يصرفها الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحق يهدي سيدي يا رسول الله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية الحمد لله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير أعلى مقامه فوق كل مقام يا رسول الله يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا علم الهدى يا بدر الدمى في الوجود على المدى يا خير خلق الله يا رسول الله يا رحمة مهدى يا نعمة مزدى يا خير خلق الله يا

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، صدر النداء الإلهي إلى قيام الساعة من هنا، من ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة، إلى العباد المؤمنين، يدعوهم إلى بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد، يدعوهم إلى رحمة الإله وإلى غفرانه وإلى رضوانه. وهل بعد ذلك من ربح ومكسب؟ كلا والله، إن المكسب الحقيقي هو في إرضاء الله. فإذا أرضينا الإله أرضى الإله عنا كل الخلق. قام برفع الأذان المتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية.